لمساكين. الآية دي حسمت الخلاف بين العلماء لأنهم اختلفوا الفقير والمسكين إيه هم وقعدوا يختلفهم، ده اللي ما عندوش خالص وده اللي عنده ما لا يكفيه. أم راحت الآية حسمت المسكين اللي عنده ما لا يكفيه لأن دول لهم سفينة مساكين وسمعهم ربنا لهم إيه يبقى ملكين، يبقى بس ملكين شيء ما بيقديش الله، ويبقى الفقير من لا يملك شيئا، ويبقى المسكين من يملك ما لا إيه ما لا يكفي. أما السفينة فكانت أهلمه، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، يعني مجال عملهم البحر مش أهل بر، أهل إيه أهل بحر السواحلية كلهم يعملون في البحر. قلنا إيه يعملوا إيه؟ يعملوا سفينة الركاب للمتاع، يعني نقل البضائع، لصيد السمك، لصيد الايه، لصيد اللؤلؤ، اي حاجه من دي. اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت، ما هو القدر اللي بيتكلم، فاردت ان اعيبها، مع انه هيقول في الاخر وما فعلته عن امري، انما ما يقولش فاراد الله ان يعيبها. فنسب المسألة عنده هو، فأردت أن إيه أن أعيبها، إنما ديك فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، الشيء اللي يعني كده حتى الكلام التفصيل محبش ينتبه لله. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. كلمة كل ساعة ما تسمعها السور ده اسم السور الكل ما يسيبش ولا فرد، يأخذ كل سفينة فيه. يبقى سواء كانت مخروقة ولا مش مخروقة، ما قالش مخروقة ولا مش مخروقة. أم قال لك طب هو عايز المخروقة يعمل بها إيه؟ ده هو عايز السفينة الصالحة عشان يستعملها. يبقى إذن فيه هنا صفة، يأخذ كل سفينة إيه صالحة غصبا، غصب من صاحبها مش تشتريه لا مصادرة، يعني يأخذها كده، يأخذ كل سفينة إيه غصبا. وما دام هياخد كل سفينة صالحة يبقى احنا عايزين بقى نعملها غير صالحة، نخلع منها لوح نخرقها، يبقى هيسيبها. ده كلام على الأول. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وراهم طب هم ماشيين هيمشوا كده في البحر، يبقى اللي عايز ياخد سفينه يجي وراه ولا يكون مترصد لقدام؟ كل سفينه تفوت كويسه يروح على نفسها، كل سفينه تفوت كويسه يروح على نفسها. يبقى وراء دي معناها ايه هنا؟ يبقى امامه، لانه هو ماشي السفينه ماشيه، يبقى وراء هنا بمعنى ايه؟ امامه. ولذلك لما ربنا يتكلم على الكبار يقول من ورائه جهنم، هي وراءه ولا قدامه؟ زي ما يقول له وراك وراك كويس كده. يبقى اذا وراء تستعمل بمعنى ايه؟ بمعنى امام، وتستعمل بمعنى بعد. مثلا وامرأته قائمة فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق ايه؟ من وراء اسحاق يعقوب، يعني مثلا من بعده. يبقى كلمة وراء استعملت مرة بامام ومرة ايه؟ من بعد على الاول. واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، خلاص كده. طب هيبينوا الكتاب للايه؟ فنبذوه وراء ظهوره، يبقى خلف. يبقى وراء جت مره بمعنى ايه؟ امام، ومره جت معنى ايه؟ بمعنى بعد، ومره تاتي بمعنى غير مغاير، سواء قبل ولا مغاير وبس. حق سبحانه وتعالى في سوره المؤمنون، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد افلح المؤمنون الذين هم ايه في صلاتهم خاشعون، الى ان قال لا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو. يبقى غير ذوق. والمحصنات إيه من النساء، مش كده برضو في المحرمات حرمت عليكم أمهاتكم، وبعدين والمحصنات إيه من النساء برضو ربنا إيه حرم، إلا ما ملكت إيه أيمانكم كتاب الله إيه عليك، وأحل لكم ما وراء، يعني ما وراء ما غير دي غير دي. يبقى إذا كلمة وراء استعملت في القرآن على أربعة معاني، معنى إيه أمام،